فلا يجوز لها أن تمس القرآن أي تمس المصحف إلا وهي على طهارة، ولا تطهر الحائض إلا بعد نهاية حيضها، ولا النفساء إلا بعد نهاية نفاسها، ولا أحد من هؤلاء إلا بعد الغسل والوضوء والطهارة الكاملة، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي، وزادوا استشهادا بما ورد في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر بكتابته لعمرو بن حزم، نهى أن يمس المصحف القرآن المصحف هنا أن لا يمس المصحف إلا طاهر، أي على طهارة كاملة، غسلا ووضوءا، وهي وجادة صحيحة جيدة السند عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عمرو بن حزم، يقول الزهري: قرأت في الصحيفة النبوية وقد رأيتها عند أبي بكر بن عمرو بن حزم، وقد كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه عمرو. ووردت هذه الرواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن عمرو بن العاص وعن جماعة من الصحابة، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، واستأنسوا بهذه الآية وكملوا الاستدلال بالأمر النبوي وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الأحناف فقالوا: الآية لا علاقة لها بالإنسان، هو خبر من الله عن الملائكة، وأباحوهم وغيرهم من الظاهرية مس المصحف لغير طاهر، ولكن قالوا أدبا ألا يمسه إلا في غلافه أو في جلده، هو أدب مع كتاب الله يستحقه، والآية مؤنسة في الاستدلال به، والحديث يؤكد ذلك، فما يمنعنا ألا نمس القرآن إلا طاهرين. ومع ذلك قد أذن للطفل، أذن للحافظ، أذن للقارئ ساعة تعلم حفظ القرآن، ألا يمأن، أليس من الضروري أن يكون طاهرا؟ لما ذلك؟ لما في ذلك من المشقة وتجديد الوضوء كل حين عن هذا الطفل أو الكبير الذي ألزمناه أو ألزم نفسه بحفظ كتاب الله. وقد قالوا أيضا المنهي عنه مس القرآن جملة، أما إن كان في جزء أو بضع آيات فلا مانع، وإنما المنع كان لعمومه. ونحن مع المالكية والشافعية وجمهور من الصحابة الذين استأنسوا بالآية وأتموا الاستدلال بالحديث ألا يمس القرآن إلا طاهر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، قد نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله الحق، هو كلام الله القديم الذي لا يمسه حدوث. وأفك الأفاكون وكذبوا على أنفسهم وكذبوا الحقائق في أن زعموا أن هذا القرآن وضعه رسول الله باستعانة آخرين، ومن كذب الأنبياء وكذب الكتب السماوية فهو لم يبقى عليه أخ، أصبح من أهل النار وأهل الجحيم، فكل ما يصدر عنه أمام كفره بالله أصبح هينا أمام ما يزعمه من تكذيب ونهي ومنع للحقائق كما أتى بها الإسلام. قال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أفبهذا الحديث استفهام استنكاري تقريري. هذا الحديث القرآن الكريم كلام الله وحديثه. يا هؤلاء أفبكلام الله أبي القرآن الكريم تكذبون تدهنون؟ وما معنى الدهان؟ المداهنة، النفاق، التآمر مع الكفار، عمل الظاهر بما يخالف الباطن والباطن بما يخالف الظاهر. ومن هنا قوله فلان مداهن أي منافق، يقول ما لا يبطل ويبطل ما لا يقول، وينافق أهل الكفر وأهل النفاق فيما يزعمون بغير سلطان من الله ولا دليل ولا برهان. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أنتم مكذبون، أنتم مؤلبون مع الكفار والمنافقين، فتكذبون أنه كتاب الله وأنه كلام الله وأنه أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أنكم تجعلون مكان رزق الله لكم جحود نعمتي مكان الشكر، وأنكم تجعلون رزقكم أي ما رزقكم الله وأعطاكم من نصيب تحولونه من رزق حلال إلى كفر بالنعمة وجحود لها. جعلتم شكر الرزق رزق الله لكم بهذا الدين الكريم، رزق الله لكم بحلال من الإنبات ومن المياه ومن النار النافعة ومن الولدان الذين يوحدون مع آبائهم الذين يقولون معهم نحن مسلمون آمنا بالله وبرسوله وباليوم الآخر. أجعلتم رزق الله لكم جعلتموه كفرا، جعلتموه جحودا، جعلتم الرزق أنكم تكذبون، جعلتم تكذيبا التكذيب جعلتموه مكان الشكر على النعمة على رزق الله لكم. أيفعل هذا عاقل؟ أيفعل هذا مؤمن؟ هو استنكار لهذا وهو تقرير للمعنى، أي بل اشكروا الله ولا تداهنوا ولا تكذبوا، فالقرآن حق والنبي حق والدار الآخرة حق، فلا تنكروا الحقائق فتنقلبون من أناسي إلى حيوانات لا تدرك ولا تعي. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يقول الله جل جلاله فلولا إذا بلغت الحلقوم أي النفس أي الروح، هلا إذ بلغت الروح للحلقوم للحلق، وهي صفة للاحتضار، احتضار الإنسان عند الموت، احتضاره للوفاة. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي وصلت الروح وبلغت للحلق، فلم يبق بعدها إلا الخروج وإلا الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم عندئذ حينئذ في ذلك الزمن تنظرون لهذا القريب لكم المحتضر بين أيديكم الذي بلغت روحه حلقة وبلغت حلقومة، ونحن أقرب إليه، أقرب إليه وأنتم لا تبصرون، ونحن أقرب إليه بعلمنا وبقدرتنا وبإرادتنا وبملائكة الموت حين حضروا لانتزاع روحهم من بين جنبيه وأنتم لا تبصرون، لكنكم لا تبصرون هؤلاء الملائكة الذين حضروا لانتزاع روحي، لا تنظرون ولا تبصرون لهؤلاء الرسل، رسل الله من الملائكة لأخذ الأرواح من الخلق. فلولا إذا بلغت الحلقوم فهلا، إذا بلغت الروح الحلقوم الحلق وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم عندئذ تنظرون هذا المحتضر كيف تنزع الروح من بين جنبيه، وليس لكم قدرة على إرجاعها، وليس لكم قدرة على إنقاذهم من بين براثن الموت من بين يدي هؤلاء الملائكة. أينما تدعون من أنكم تقدرون على كل شيء وأنه ليست إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكهم إلا الدهر، إن كان الأمر كذلك فأنقذوا هذا وهيهات هيهات، ونحن أقرب إليه، أقرب منكم، إليه منكم على قربكم منه وجلوسكم بجانبه، نحن أقرب إليه منكم بإرادتنا وقدرتنا ونظرنا ورؤيتنا ولكن لا تبصرون، وبملائكتنا الحاضرين لانتزاع روح المحتضر لكنكم لا تبصرونهم ولا ترونهم، ونحن المرسلون لهم والآمرون بانتزاع روح، إنك ميت وإنهم ميتون، فليس أحد من الخلق يبقى ويدوم، ليس إلا الله، كان ولا شيء معه وسيبقى ولا شيء معه. قال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهلا إن كنتم أيها الكفار أيها الضالين، إن كنتم غير مدينين غير محاسبين ولا مدانين ولا معاقبين ولا مؤاخذين على كفركم وشرككم في الدنيا، ترجعونها إن كنتم صادقين، إن صدقتم في أنكم غير مدانين ولا معاقبون ولا معذبون، فأرجعوا هذه الروح إلى من انتزعت منه. هل تستطيعون ذلك؟ هل في قدرتكم ذلك؟ هيهات هيهات، هم أبعد من ذلك، هم أعجزوا عن أن يأخذوا من الذبابة ما تأخذه منهم، نحن أعجزوا في حياتنا وفي أعمالنا من أن نعمل شيء إلا بإرادة الله، فالله الفاعل والله الآمر والله الناهي، ولسنا إلا مظهرا من مظاهر إرادته، كل يوم هو في شأن وشأنه في وجودنا وأعمالنا من حضر وسفر ومن إيمان وكفر، يعطي هذا ويمنع هذا ويغيث هذا ويرحم هذا ويعاقب هذا، ونحن المظهر لذلك، نحن خلقه جل جلاله وعز مقامه. فلولا إن كنتم غير مدينين غير مدانين ولا مؤاخذين ولا محاسبين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونا إن كنتم صادقين. فهلا أرجعتم روحا؟ فهلا أرجعتم إلى حبيبكم الذي تعز عليكم وفاته؟ هلا أرجعتم له حياته؟ إن كنتم صادقين أن الأمر بيدكم وليس بيد غيركم، ليس بيد الله. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح الله ذكر في أول سورة أزواج الخلق وأصنافهم، ذكر المقربين ثم أصحاب الميمنة ثم المكذبين الضالين، وهنا ذكر أصحاب الاحتضار المحتضرون كذلك ثلاثة، فصنف الله أصنافهم وذكر حالهم وما سيؤولون إليه من نعيم أو جحيم. فقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذه أصناف المحتضرين الذين تحضر الملائكة انتزاع أرواح من بين جنوبهم ومن بين أجسادهم، هم كالأصناف في الدنيا ثم في الآخرة صنف من المقربين. وهؤلاء عند احتضارهم تكون حالهم حال المنعم حال المكرم جعل الله منهم. وذكر كذلك الدرجة الثانية والفئة الثانية، وهم كذلك من أصحاب الجنة وهم أصحاب اليمين. وذكر الفئة الثالثة وهم من أصحاب النار وهم المكذبون الضالين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فأما إن كان المحتضر الذي تصل روحه إلى حلقومه وتحضر الملائكة انتزاع روحه فهذا يستقبل بالروح والريحان وجنة النعيم. والروح الرحمة والروح الراحة من عذاب الدنيا، وقرئ الروح والروح كذلك الاسترواح والاستراحة والمؤدى واحد، فروح وريحان. والريحان كذلك فسر بالاستراحة، الروح الرحمة والراحة والريحان، فروح وريحان والريحان بالاستراحة أي مؤداه إلى استراحة المؤمن من الدنيا وهمومها وتكاليفها وأتعابها. ومن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر هي سجن المؤمن بالتكاليف والهموم والغموم، وهي جنة الكافر بالنسبة لما بعد ذلك من عذاب الله لا، والدنيا سجن المؤمن بالنسبة لما سيستقبله من روح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان، وقيل الريحان يستقبل بأضابيب الريحان في معناه الدنيوي أي بأشكال من الورود والروائح الذكية والروائح الطيبة زيادة على طيبة روحي وطيبها وروائحها وشذاها. فروح وريحان وجنة نعيم. وقد ورد أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير على شجر الجنة، أي الأرواح المؤمنة تنعم عند الوفاة إلى البعث والنشور، فتنضم الأشباح إلى الأرواح وينعم هنا جميعا في الجنة الدائمة، والعكس بالعكس، وأرواح الكافرين تعذب في جهنم في النار الملازمة الدائمة. فالروح تعذب والروح تنعم إلى أن تجمع الأشباح مع الأرواح. فأما إن كان من المقربين، والمقرب مقرب من الله بعمله للواجبات والمستحبات وتركه للحرام والمكروهات والكثير من الحلال، مقرب من الله عن يمين عرشه، مقرب بالمغفرة والرحمة ودخول الجنان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وهي رتبة كذلك سكان الجنة عند احتضارهم في الدنيا إلى لقاء الله ودخول الجنان، ولكنها أدون من رتبة المقربين. وأما إن كان من أصحاب اليمين، أصحاب اليمين عن يمين الرحمن، عن يمين آدم عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسودة عن يمينه، إذا رأها ضحك واستبشر، فسأل جبريل عنها ليلة الإسراء فقال: تلك نسم أبيك آدم المنعمة. فإذا رآها نسم أولادي، إذا رآها سر واستبشر، سرور الوالد بسرور أولادي. وأما إن كان من أصحاب اليمين، من أهل اليمين أصحاب الميمنة ممن احتضر وهو في هذه الرتبة، فسلام لك من أصحاب اليمين. أي قالوا لهذا سلام، سلام من العذاب، سلام من الحساب، سلام من المحنة، انتهى العذاب في الدنيا ولم يبق إلا الرحمة وإلا الأمان الدائم. وقال مفسرون: سلام لك خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سلام لك يا محمد من هؤلاء أصحاب اليمين، زملائك في الجنة وأصحابك في الجنة ومن معك من أهل الجنة. ويقال لهم من المكلفين بأصحاب اليمين من الملائكة: سلام. يكون السلام من رب العالمين، سلام قولا من رب رحيم، سلام كذلك من الملائكة، يقابلون بالسلام قولا وبالسلام حالا وعملا. وإن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أما إن كان من المكذبين، المكذبين بقدرة الله ووحدانيته، المكذبين بالرسل والرسالات، المكذبين بالحق عندما جاءهم. وأما إن كان من المكذبين الضالين، ضلوا عن الهدى وضلوا عن الحق ومعرفة الحق في معرفة كتاب الله ورسول الله وما جاء به عن الله من دين وإسلام. أما إن كان هذا المحتضر من الضالين المكذبين فنزل من حميم فضيافة، كما ذكر ربنا في أول السورة، فضيافة من حميم، من عذاب، من ماء حار، من محن وعذاب وهموم وغموم دائمة لا مفر عنها ولا مهرب. أي بمجرد احتضاري وزهوق روحي ينزل ويضاف لعذاب الله الدائم المقيم. فنزل من حميم وتصلية جحيم. والتصلية مصدر صلاه إلى النار حرقة من تحريق النار وتصلية جحيم. تكون الضيافة دخول للنار والعذاب في النار، والشرب من الماء الحميم والأكل من الزقوم، وكما مضى في تفاصيل مما مضى في أول السورة، فروح وريحان فنزل. وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالضيافة ضيافة عذاب، وضيافة محنة، وضيافة جحيم. هذه الفئات الثلاثة فئتان من أهل الجنة وفيها من أهل النار. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو الحق اليقين، إن هذا الذي قصه علينا ربنا جل جلاله في هذه السورة الكريمة سورة الواقعة حق يقين. وحق اليقين، الحق هو اليقين واليقين هو الحق، وهو من إضافة الشيء إلى نفسه. إن هذا ما قصه الله علينا من حال المقربين وحال أصحاب اليمين وحال المكذبين الضالين وما سيلاقونه عند ربهم من جنة ومن جحيم. إن هذا لحق اليقين. إن هذا لحق اليقين. وفي اللام قسم الموطأ، اللام الموطئة للقسم، كأن الله يقسم على هذا. إن هذا لهو حق اليقين، حق يقين، الحق اليقين، إضافة الشيء إلى صفته وإلى نفسه. فسبح باسم ربك العظيم. فختم ربنا السورة مرة أخرى بأن نسبح الله ونعظم الله، بأن نقول سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، سبحان ربي العظيم. وكما قلت في تفسير شبيهها ونظيرها في أول الدرس، قال النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول هذه السورة، هذه الآية، اجعلوها في ركوعكم. ولذلك نحن عندما نركع نذكر هذا الذكر، هذا التسبيح ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وقال عندما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، اجعلوها في سجودكم. فكانت كذلك، فنحن نقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وربي هو العظيم، وربي هو الأعلى. الأعلى من كل عال، والعظيم من كل عظيم، جل جلاله وعز مقامه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ذكر هذا الذكر جعل له بكل ذكر شجرة في الجنة. وقد قلنا بأن الإمام البخاري ختم صحيحه بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، هي خفيفة لا تكلف الإنسان شيئا، ثقيلتان في الميزان لها من الأجر والثواب في ميزان الأعمال يوم القيامة، ما تثقل الكفة بها بالأجور والحسنات والكرامات من الله المتفضل العظيم المتعال، حبيبتان إلى الرحمن يحبهما الرحمن جل جلاله. يحب أن يسبح وأن يعظم وأن يقال سبحان ربي العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبهذا نكون قد ختمنا سورة الواقعة، ولله الحمد والشكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تفضل علينا بأن تجعلنا مع المقربين وأهل اليمين، ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم عليك بأعداء الله، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. طاهر، ولكن لا نقول عنه.